بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 60 من باب سجود السهو، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. وكان آخر ما أخذنا ما يتعلق بماذا؟ من يجيب بالمأموم، هل عليه سجود سهو؟ فمن يجيب عندك المأموم هل عليه سجود سهو؟ من قال بهذا القول يا رسيل؟ قال به عامة العلماء. هل في المسألة إجماع؟ أنت نقل بعضهم الإجماع، والصحيح أنه قد خالف من الظاهرية ومن من التابعين ابن سيرين. أحسنت. فما هي أدلة الظاهرية في هذه المسألة؟ نعم يا اندونيسي. نعم، عموم الأدلة التي فيها الأمر بسجود السهو وفيها الإطلاق دون التخصيص، بماذا أجاب عليها الجمهور؟ من يجيب؟ عبد الرحمن، بماذا أجاب الجمهور على أدلة الظاهرية؟ أنها عامة ومطلقة وقد خصصت، عامة مخصوصة في حق الإمام، نعم، والمنفرد. هناك من يستدل بحديث صريح في هذه المسألة. ما هو الحديث الضعيف في هذه المسألة؟ ها، نحن نريد تذكر الحديث ومن رواه وما هي علته. فمن من سيجيب؟ عثمان، ها، عبد البر، تفضل يا عبد البر. حديث عمر، هل تذكر علته؟ خارجة ابن من؟ ابن مصعب الضبعي. الضبعي ما حاله؟ ضعيف متروك لله درك. نريد أن تكون محدث مثل أبيك. أحسنت، لله درك. في متروك، وأيضا قالوا في ماذا؟ أنت، ها؟ يذكر أنه قد كذب، وأيضا لهم رواية أنه يدلس. الآن نشطها، يدلس عن الكذابين. نعم، ما هو لفظ الحديث يا خليل؟ أن المأموم إن سهى يتحمل عنه الإمام، هذا هو خلاصته. الجمهور أيضا يستدلون بماذا غير هذا؟ ما هي أدلة الجمهور أن المأموم لا يسجد للسهو؟ ما هي أدلة الجمهور؟ عبد الله، لماذا لا تراجع يا عبد الله؟ من غد سنركز على عبد الله وتكون الأسئلة عنده، من أجل يروح ويراجع. كنا في دمج ما عندنا كهرباء في السكن، ونروح إما أن تكون شمعة، وإلا بعض الأحيان إن وجد ما نحصل حق البطارية، كشاف من هذا ما نحصل حق البطارية، لكن إن وجد أو تجلس بجانب أخ عنده شمعة أو إضاءة نراجع الدروس التي تمر بنا. ما هو فقط غلق الدفتر، والله أن الهمام قد فترت عند الطلاب. وأعرف أخا كان لا يقر له قرار حتى يعني كل كلام يذكر المدرس يكتبه في دفتره، ثم يأخذ هذا التسجيل ويفرغه من جديد ويرتبه في كتابه. ولأنه كان سريع الكتابة وخطه جميل، كنت أخذ منه التعليقات حتى أنظمها، لأنه كان يفرغ. هذه هي الهمم. نحن نريد أن تكون عندكم، نعم يوجد الآن، يوجد إخوة عندهم هذه الهمم، لكن نحن بعض الأحيان نذكر هذه الأخبار عن دماج من باب شحذ الهمم، خاصة الذين عندهم عوائل يعني يروح البيت، هذا غالبا يحصل له من الكسل ما الله به عليم، يغلق الدفتر ويا الله والكتاب، من يتحمل له الدفتر والكتاب للبيت؟ هو اليوم الثاني يروح البيت، نوم، خمول، أكل، شرب، هناك من يصب من لهم، أما كنا نعيش في دماج والله عزوبية بمعنى العزوبية، وهذا بفضل الله أعاننا. بعض الأحيان التهيئات قد تكون سبب فعلا للتفرغ في حق المتزوج، لكن العازب إلا أن يشاء الله فيتدارك ويحرص ويجاهد نفسه، وعسى أن يحقق 60 أو 70% من اجتهاد العازب الذي في المسجد، هذا العازب الذي هو عنده عائلة. لهذا الأفضل لمن كان عنده عائلة وهو عازب أنه يجد ويجتهد في المسجد إن أراد أن يحرص على أوقاته، هذا هو الأفضل. أما في البيت تسولف معك أختك وأمك وأخوك وبعض الأحيان لعب ومزاح ثم يذهب الوقت، ما يفتح الغالب ما يفتح الكثير من العزاب إذا روح البيت الكتاب ويراجع الدرس. هذا إن شاء الله نصيحة كافية للجميع، مراجعة. طيب نحن ذكرنا ماذا، مسألة ماذا، أدلة الجمهور، ها ما هي أدلتهم؟ أولا أن الأحاديث جاءت خاصة بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مما يدل أنها في حق الإمام، وأنه لم يروى أن أحدا كان يسجد للسهو خلف إمامه إن حصل له ذلك، لا يعلم أنه روي عن أحد من الصحابة. وأيضا هو ذريعة لماذا؟ الذي يسجد للسهو خلف إمامه ذريعة لماذا؟ لأمر مهم، ما هو؟ أحسنت، العفري لله دره، العفريون أذكياء، ومنهم الشيخ علي العفري، هذا كان من إخواننا، كنا نتنافس في دماج، ذكي، فكنا نتنافس في حفظ الرجال، علي العفري، الشيخ علي العفري الآن آية في بلده، داعي إلى الله مفوه، إن جلست معه والله ينثر الفوائد التي تبهرك في أي مجال تتكلم فيه، وإذا به يسرد الدرر. ذهبنا دعوة إلى الحبشة فعلم بمقدمنا فجاء الشيخ علي العفري أبو عيسى نسأل الله أن يحفظه، فجاء ثم تعاوننا أنا وهو والشيخ يحيى أبو طاهر في إقامة المحاضرات والكلمات، وكان يفتح الله عليه فتحا عجيبا. اذكر له أي حديث وقل له قم وحاضر فيه بدون سابق تحضير، وإذا به يسرد فيه كل ما جاء في الباب ويذكر آثار واستنباطات، رجل عجيب في كثير من الأبواب، في الحديث، في الفقه، في العقيدة، قوي في كل الأبواب، فيما أحسبه الله حسيبه، في اللغة، هذا والله ببركة الاجتهاد. وكنت أراه في دماج مجتهدا ينافس في الصف الأول، وكانت تحصل بيننا منافسة في حفظ الرجال وفي الإجابة على الأسئلة إن سأل الشيخ، فنسأل الله أن يحفظه. هذا الاجتهاد أثمر، فصار الآن من الدعاة الذين يشار إليهم بالبنان، حتى أن الشيخ يحيى يجله، قوي جدا في الردود، رد على الشيخ ربيع، من يباري الشيخ ربيع في الردود؟ فرد عليه الشيخ علي العفري، حتى أن الشيخ ربيع يظن أنه رجل يعني من العلماء الكبار الذين ردوا عليه، وهو لما تراه سبحان الله رجل متواضع من إخواننا العفريين، وأبدع في ردوده. فالشاهد أنا والله بعض الأحيان أذكر لكم مثل هذه النبذ حتى تشحذ الهمم، لأن الهمم قد فترت عند الكثير من الشباب فيما نرى، ويوجد من يجتهد، خاصة الآن مع وجود الحر في هذه البلاد زاد الخمول أكثر، رقدوا، فجدوا واجتهدوا. نعم، وقلنا أن الجمهور قالوا هذا مظنة مخالفة الإمام، هذا من ذرائع مخالفة الإمام إن سجد المأموم قبل إمامه. نعم، إن سجد المأموم للسهو خلف إمامه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فيجب متابعة الإمام، لا تختلفوا على إمامكم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، لا يسابق الإمام. الواجبات في الصلاة يجب السجود للسهو إن نسيها المنفرد والإمام، هذا بالإجماع. ثم يجب أن يسجد لها إن تركت، نعم إن تركت سهوا، أما إن تركت عمدا فالصلاة باطلة. ثم هناك أمر آخر، وهو أن الواجبات إن حصل فيها السهو للمأموم سقط عنه تأديتها إذا كان خلف الإمام، والإمام يتحمل ذلك عنه. طيب، من المسائل التي يذكرها العلماء في كتب الفقه، ما حكم سجود السهو على الموسوس؟ الموسوس يتسلط عليه الشيطان، ولا سيما من استرسل معه، وهو يتسلط كثيرا على الصالحين، وأخص بهذا الأمر الوسواس يتسلط عليهم. وهل يعني هذا أنه لا يتسلط على غير الصالحين؟ الجواب بلى، هو يتسلط عليهم كليا، وربما يوصلهم إلى ترك العبادة، فهذا غير الصالح، ما هو مجرد وسواس يطرأ عليه، وإنما ترك للفرائض وغفلة ويبعده عن الله. ولهذا قلنا يتسلط على الصالح، لأن الصالح حريص على تأدية هذه العبادة على وفق ما أراد الله، فهو يخاف أن يحصل الخلل في عبادته ويحصل القصور في طاعته لربه. فمن هنا يجيء الشيطان لبعضهم من هذا الباب: أنت ما أحسنت الوضوء، ما أحسنت الطهارة، ما أحسنت في الغسل، ما أحسنت في صلاتك. ومن هنا يتسلط عليه في باب الصلاة، وهذا يحصل كثيرا في باب الصلاة وباب الطهارة. ففي باب الصلاة يكثر عنده النسيان، هذا نوع وسواس، ثم من خلال هذا النسيان والاسترسال وراءه، فهو لما ينتهي من الركعة يقول: لعلي ما قلت في الركعة الأولى كذا وكذا، لعلي ما قلت أذكار الركوع، ما قلت أذكار السجود، لعلي ما ركعت، لعلي ما سجدت، وهلما جرى يتسلط عليه. فمن هنا هل يجب عليه سجود السهو؟ وهذا أمر سيحصل معه كثيرا، الموسوس لو استرسل مع الوسواس سيقع له هذا الأمر في صلاته كلها، وربما في الصلوات الخمس، وربما كل يوم، وهلما جرى. ومن هنا ذكر العلماء هذه المسألة، هل يجب عليه سجود السهو؟ أما غيره فعنده قاعدة يثبت عليها. ما هي هذه القاعدة؟ أجيب: غير الموسوس عنده قاعدة يمشي بموجبها بثبات وعلى خطى راسخة ما يتزعزع. ما هي هذه القاعدة؟ لله درك يا عبد الرزاق، ولله دركم جميعا، اليقين لا يزول بالشك. غير الموسوس يمشي على هذه القاعدة ولا يضره ما يحصل من وسوسة الشيطان، إن تيقن أنه حصل له الخلل في هذه الواجبات سجد للسهو. وأما إن لم يحصل له اليقين، وإنما هي مجرد وساوس ومجرد خطرات من الشيطان، هنا لا يبالي، هنا يثبت على اليقين، ويجعل الله في قلبه ثباتا في مدافعة الشيطان فلا يبالي به. فإذا هل هذا الموسوس عليه سجود السهو؟ أجيب على أصل هذه المسألة، هل يجب عليه سجود السهو؟ خليل قال: لا. وأنت يا عثمان، وأنت يا عبد البر الموسوس، انظر يا عبد البر، نحن ذكرنا لإخواننا من قبل أنه لا بأس من المحاولات، يعني إذا أجبت وأخطأت أو أجبت وأصبت حتى وإن لم يكن عندك علم، لا بأس من المشاركة في الحلقة، لأنها ليست اعتماد فتوى وأنك تأثم لو قلت بشيء لا تعلمه أنك ستأثم، لا، ما يدخل في هذا الباب. قل يجوز أو لا يجوز، لأن هذا الأمر سيصحح في نفس المجلس، وإنما يقال الله أعلم مثلا أو يتورع ولا يجيب ويفتي في اعتماد الفتوى، فلا بأس من المشاركة، نحن نسأل حتى تثبت المعلومة، فقل نعم يسجد أو لا يسجد، ومن باب أننا بعد ذلك لو أجبنا بالإجابة الصحيحة تصحح ما عندك فتثبت المعلومة. فأنت نحن الآن نقول هو موسوس، يعني رجل متسلط عليه الشيطان بالوسواس، عرف بهذا الأمر. أما إن كان متيقن هذا ما هو موسوس، هذا خلاص اتفقنا بالاتفاق أن اليقين لا يزول بالشك، فلا يسجد للسهو إن تيقن بمجرد الشك. يسجد، قال يسجد للسهو، وأنت قال لا يسجد للسهو، وأنت وأنت لا يسجد، فإذا هل وقع خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة؟ من يجيب هنا؟ عبد الرزاق قال نعم، هكذا بالإجماع في خلاف، ها بالإجماع، وأنت ها نعم، اتفق أهل العلم أن الموسوس ليس عليه سجود السهو. لماذا؟ من باب سد الذرائع، يقطع على الشيطان. وعلى ماذا بني هذا الإجماع؟ من سيجيب ولله دره؟ على موجب ماذا بني هذا الإجماع؟ أنه ليس على موسوس سجود سهو. الآن سليمان سيجيب. قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أحسنت يا سليمان، اليقين لا يزول بالشك، وما هو عمدة هذه القاعدة؟ حديث سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الرجل يخيل إليه في الصلاة أنه أحدث ولم يحدث، فماذا قال؟ لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. وأيضا حديث ماذا؟ هو من باب هذا الحديث وأصرح، تقدم معنا قبل يومين، ما هو؟ حديث أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. احفظوا هذا الحديث، هو أصل في مثل هذه المسألة وفي مثل هذه القاعدة، هو أصل. إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، رواه مسلم برقم 572. إذن هذا هو دليل هذه المسألة، أن الموسوس ليس عليه سجود سهو. أما إن كان يطرأ عليه هذا الأمر في بعض الأحيان ليس من باب الوسواس وإنما من باب النسيان، هناك فرق، وركزوا على هذه المسألة، فرق بين الوسواس والنسيان. بعض الأحيان يحصل ضعف في الذاكرة، نقص فيتامين دال يهلك البدن، يهلك الذاكرة، يتعب العظام، يتعب البدن، ويضعف الذاكرة كما سمعت. ومصدره كما سمعتم الشمس، هذا مصدره الرئيسي، فلهذا إذا حصل نقص في هذا الفيتامين مباشرة يحصل شرود الذهن، فربما تنتهي من الركعة ثم تقول في نفسك هل قلت كذا في موطن كذا، أو هل هذه الركعة الثانية أم الثالثة، أم هل جلست للتشهد الأوسط أم لم أجلس، ما هو من باب الوسواس وإنما يكون من باب شرود الذهن ومن باب كثرة النسيان. فإذا طرأ هذا الأمر وحصل فلا يقول في مثل هذا الأمر أنا حكمي حكم الموسوس، لا، وإنما يرجع إلى القاعدة في هذه المسألة، اليقين لا يزول بالشك، يستعمل هذه القاعدة في مثل هذه الحالة إن حصلت له. حاولوا أنكم في الصباح الباكر تجلسوا بين الشمس، صحيح يحتاج الجسم، وإلا فطالب العلم آفته النسيان، والله تحزن لما تكون حافظ وعندك حافظية وإتقان للقرآن والمتون والأحاديث ثم يحصل لك شرود. بعض الأحيان يحصل شرود الذهن وأنت تصلي بالناس، وربما وأنت تخطب تريد تستحضر بعض الأدلة لا تذكرها بسبب هذا الفيتامين. طيب، إذن هذا هو الخلاصة في مثل هذه المسألة. مسألة: من نسي ركنا من أركان الصلاة هل يسجد للسهو؟ فمن يجيب على هذه المسألة؟ الذي سيرفع يده سنباشره بسؤال. عثمان نزل ورجع يحك اللحية، سنباشره بسؤال. العفري عنده همة، عبد الرزاق كذلك، أخونا الحبشي هذا مباشرة. السؤال عندك: كم هي أركان الصلاة التي ذكرها ابن باز في الدروس المهمة؟ خلاص نزل، صح؟ يعني يكون الواحد عنده إجابة يرفع، ثم لما يكون ما عنده ينزلها تدرجيا. ها، كم هي؟ سردها سؤال بعد سؤال. قال 14، سردها. تكبيرة الإحرام، ها، تكبيرة الإحرام قبلها ما هو؟ تتعاون مع عبد البر ابن شيخنا يحيى، ها، قبل تكبيرة الإحرام ما هو؟ لا، استقبال القبلة من شروط الصلاة. من يعينهم؟ ها، عثمان. نعم، فعندك ذا القرنين القيام مع القدرة. أحسنت، قبل تكبيرة الإحرام: وقوموا لله قانتين. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، قبل تكبيرة الإحرام. يعني يصلح الآن آتي، وإذا ما جعلناها من أركان الصلاة فإذا أقوم مباشرة أصلي الفريضة الله أكبر وأنا جالس. هذا واضح؟ طيب، ها، سردوها يا خليل، سردها. القيام مع القدرة، لكن ارفع صوتك حتى يسمع الجميع. في صلاة الفريضة يقيد بهذا القيام مع القدرة، أما النافلة فلا يجب، لكن ينقص الأجر، يكون له نصف من صلاة القائم كما جاء في الحديث. ها، القيام مع القدرة في صلاة الفريضة، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الاعتدال من الركوع، السجود. انظر، السجود بشروط. ها، لا، السجود بشروط يا خليل، خلوا خليل، ها، انتظروا حتى يتذكر. السجود بشروط يا خليل، ما هي هذه الشروط؟ خليل ذكي يا جماعة، إنما ربما نسي أو غفل. ها، بشروط السجود، بشروط عند الذي في المؤخرة، غدا سنسمعها لك يا خليل. ها، السجود بشروط ما هي؟ ها، يعني الطمأنينة بس كذا نريد، يعني ما هو أوسع؟ انظروا إلى عبد الرزاق، إن أجاب فله كتاب اليوم، قد أخذ عليه ما أدري كم كتب. ها، السجود على الأعضاء السبعة، انظر قد أجاب، سهل، لعلك ستكمل مكتبتي يا عبد الرزاق، لله درك يا عبد الرزاق، خلاص أكمل يا خليل. السجود على الأعضاء السبعة، نعم، ذكرت قبل أن يجيب، حركت الذاكرة، لا بس. طيب أكمل، ها، غشاء، صحيح، بعض الأحيان يحصل ذهول، ما هو عن عدم علم، مجرد ذهول، هذا يحصل لنا كثيرا، وإلا يكون الآن أكثركم يعرف هذه المسألة، إنما بعض الأحيان ذهول. فنعم، أكمل يا خليل، الآن وصلنا عند السجود على الأعضاء السبعة، الجلسة بين السجدتين، الطمأنينة في جميع الأفعال، ولا والأقوال؟ الأقوال ما فيها أصلا، ما في طمأنينة في الأقوال، وإنما يقال الطمأنينة في الأفعال. الأفعال هذا تعبير عام. ها تفضل. بقي ماذا؟ ها الترتيب. ها الترتيب بين الأركان. تفضل. وإيش قبل؟ والتشهد الأخير والجلوس له وماذا؟ والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان. نعم والرفع من السجود قد قال الجلسة بين السجدتين. نعم وأيضا هو يضاف الرفع من السجود ثم الجلسة. فإذا أحسنتم، هذه هي أركان الصلاة. لو حصل له سهو في واحد منها هل يجبر ذلك سجود السهو؟ هنا السؤال عبد البر. لا يجبر ذلك سجود السهو. هل في المسألة خلاف؟ ليس في المسألة خلاف. أحسنت يا عبد البر. بالإجماع أن سجود السهو يكون في الواجبات إن تركت نسيانا ويجبرها، نعم سجود السهو. أما الأركان إن انتهى من صلاته فتذكر أنه أسقط ركنا من أركان الصلاة وقد طال الفصل على تفاصيل بين العلماء، فهنا يعيد الصلاة ويسجد للسهو. وإنما أردنا أنه لا يجبر ذلك سجود السهو إن لم يؤدي كما هو حال الواجبات. لو سلم ثم قال أنا تذكرت أني ما قلت سبحان ربي العظيم، فماذا يلزمه من ذلك الوقت؟ يلزمه أن يسجد للسهو فقط بعد السلام. لكن الأركان يعيد ذلك الركن من حيث محله ثم يسجد للسهو، هذا هو المراد. ولا أعني لا يشرع في حقه سجود السهو مطلقا، وإنما بهذا الضابط أنه يؤدي ذلك الركن الذي أسقطه ويسجد للسهو، هذا هو المراد. فمثلا قبل أن يسلم ذكر أنه ما ركع في الركعة الثانية نسي الركوع، الركوع ركن، فماذا يلزمه قبل أن يسلم؟ ذكر يلزمه أن يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى الركعة الثانية. إن كان في الركعة الرابعة يرجع إلى الركعة الثانية فيركع يؤدي ذلك الركن الذي نسيه، يركع ثم يبني عليه. يعني أن الركعات تلك وما قام به من أركان لا تجزئه، هذا واضح لا تجزئه. يعني إن كان في صلاة الظهر وقبل أن يسلم تذكر أنه في الركعة الثانية أو في الأولى ما ركع أو ما سجد، فهنا ما الذي يلزمه؟ يلزمه أن يعود إلى تلك الركعة ويبني عليها ثم يسجد للسهو، هذا واضح. وبعض العلماء قال يقوم للركعة تلك التي نسيها، التي نسيها مثلا الركوع في الركعة الثانية، يقوم من وقته ويؤدي الركوع ثم يجلس للتسليم وقد أجزأته ولا يعيد ويبني على ما مضى. يعني الآن وأنا أصلي صلاة الظهر ثم قبل السلام تذكرت أنني ما ركعت في الركعة الثانية، أسقط ركن والركن يجب تأديته، فيلزمني أقوم وأعيد ماذا؟ تأدية ذلك الركن. هنا من العلماء من يرى أنك تبني على ما مضى، يعني الثالثة الركعة الثانية التي قد تقدمت والثالثة والرابعة وما فيها من أركان كلها تهدر، كلها تهدر، وإنما يبنى على ما ستعود إليه من ركن. أنت ستعود إلى الركوع فستركع، فماذا يلزمك الآن؟ يلزمك إعادة الصلاة ما كان من بعد تلك الركعة، يلزمك تأدية تلك الركعة بأركانها ثم الركعة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، أو إن كان النسيان في الركعة الثانية يلزمك تأدية تلك الركعة والتي بعدها والتي بعدها. هذا قول لأهل العلم. ثم هناك قول آخر: قبل السلام تذكرت أنك ما أتيت بالركوع، ما الذي يلزمك؟ أن تقوم وتعيد تلك الركعة كاملة وتسجد للسهو وتسلم، ما تبني على ما سبق. وهذا القول قد قال به الإمام أحمد، لكن الصحيح الذي ذهب إليه الجمهور أنك تعود فتبني على ما سبق. طيب، إذن نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.